وتريد تعرف وجه ابو فاضل وصاحت يا عباي اما تغيب لعلهون. اي اريدك تباوع تباوع وتسمع. اي اعلى هالك شعدوا معداك ويندهون. والله وخاف يا امان وخاف من اخيك يبرجون. انا لوني لون تغير وحق لون لما شفتهم يحاجونك وبإمرة الجيش يواعدون. عندنا امرأة عجوز في بغداد تدرون شو تقول لي؟ تقول لي سيد عليك ابداع ابو فاضل من تقرا هاي الابيات تقراهن كلش على كيفك لا تستعجل. شو يقول ابو فاضل؟ يقول هيا يا زياد جيت بني يمين انا روحا وعوف عضيد العزيز وعيناش عيناش لا تنقلب صافين انا ردها بشمال دون اليمين. يا زينب يا زينب انا بدرق بتدون الحسين. اسمع اسمع ايه ليلة المناحة تقول الأرض سالف لك يا ابو فاضل عادك ليش راد امك وعن طيبة نسب حرة ابونا من نشد عمه انت غايته منها والهم نايبة ضمك ابونا المثل هذا اليوم ضمك بخر يا جدوم هاي الخيل هاي القوم هذه كربلة وعادك وصيتها هاي ساسه. يقبل ابو فاضل؟ شو تقول يقبل؟ اختابه وقال يا زينب شري الخيل وتهمش. الله الله الله الله اختابه وقال يا زينب شن الخال وتهمش اخوته وصارم بيدي وفن ليكحم خيمي شقله شقله انت بدينا بيضفا. انت بدي انا يا ابو فاضل واخذوها اسيرة الى عبيد الله بن زياد والى يزيد. اخوتي وصارم بيدي وفن ليك حمخ يمج وحق الحسن يا زينب وشبده وكذر ظلم رحم الله من نادى ثلاثا يا فاطمة. ثلاثا ثلاثا يا مهدي يا مهدي وحق الحسن يا زينب وجبنا مكسر بالعمج. ايه اسمع لخلي جموح حط الشار وخلي النايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل نجيل ما ينسون عملتها تقلنا بشيمتك للقول منك. Oh, الله أكبر يا زين. أنا خايفة أنا خايفة لتقول ما أدري والله ما أدري ما أدري يا عباس يا صيران. بيت الدعاء بيت الدعاء. إيه الموقف هذا ناقلينه الأكمار عليه. زينب زينب في حضرة عبيد الله بن زياد ويقوم يقوم عبيد الله بن زياد يريد يضرب زينب. وياي وياي وياي عباس ظل منين أجيب أجيب وراوي حال اخته. ايه اقرأ وياي اقرأ وياي خلي العالم يشوف كله خلي يسمع. اريد نقراها بعنا بعنا بعنا. عباس بالله شلونه جعده ورتش مجفوفه فوق ذنده. عباس عباس بالله شلونه وين هالآه بعد بعد ليلة عاشر بويا ليلة عاشر. يا ابو فاضل ورتش مجفوفه فوق ذنده ورتش مجفوفه فوق ذنده. عباس وثق وثق وثق بعيدك. عباس بالله منين جيت بعد بعد. بارك الله بالشباب وراوي وراوي على ختام.